حديث نوتو حفته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكس أبو هريرة خد تعالى جرازيبة يقول إن الناس يقولون هنديك خلك أدبيجن أكثر أبو هريرة أبح أبو هريرة جلك حديث قوتن ولولا آيتان في كتاب الله وهكر نجبر دو آيات بات قرآن دا ما حدثت حديثا من حديثك ابتنجك بوانالجو ثم يتلو اشتهنجت خان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم حتى وبره أف آية بحسوان كسدكت أو كسد آية تخد تعالى تبشر وبعالم نبهجن وأشكرانك جاقوتش بربون هر دو آيات أسترصمش خد تعالى هكر نجبر فون آياتابا من تبو وندكو إن إخواننا من المهاجرين بشتهنج ديار كركانش برچه وشخرك ابتر حديث بقوتن أبو هريرة خد جرازي قد برايه مش مهاجرا برايه ما أبت مهاجر أبش مكه هاتين مدينة بو خده كان يشغلهم الصفق بالأسواق مجيلت بون ابتجارته و السيكو تجارتت كرم هكا مروف مجيل بو ابتجارته و هند المزقفت حاضر نابد وإن إخواننا من الأنصار وهنديك برايت منا إش أنصاريا عويت بيغمبر صلى الله عليه وسلم مهاجر حوان دين أهل مدينة إش بصرمانا كان يشغلهم أن كان يشغلهم العمل في أموالي وان شت كرب شبا مجيل تقون شتشتي أو مجيل تكرن أفتشتهابو شول تكرن اتناف مالت خودا مال هبون احتمال دارو بارن كانت يا مجيلت بون بوان تشتابة جبرهن دي اوان جقلك ملازمة پیغمبري نتكر صلى الله عليه وسلم وإن أبا هريرة وهنديك أبو هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه وأبو هريرة دائت انك پیغمبري صلى الله عليه وسلم ودامين تلقل ويقانع بو بهنده هو تشتكي وصابت برساوي ببيتا جرتا ويحضر ما لا يحضرون حاضرت بو الوي تشتي او حاضر نبن لي ويحفظ ما لا يحفظون او تشتش بارت كر وارد كرت او تشتوان بخوش بارنات كر بجا ابا سبب هنديا هو ازقالت حديثة بود بيجن.